الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في النهاية في الفتن والملاحم، قال رحمه الله في الكلام على أحاديث الدجال، وقال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل، وهو يحتل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صاف، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد. فثار ابن صياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. قال سالم: قال عبد الله بن عمر: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله تعالى بما هو له أهل، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، ما من نبي إلا وقد أنذر قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلموا أنه أعور، وأن الله لي تعلموا غفر الله لكم، تعلموا أنه أعور وأن الله ليس بأعور. قال ابن شهاب: وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما: يحذر الناس الدجال، إنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه من كره عمله ويقرأه كل مؤمن، وقال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وأصل الحديث عند البخاري من حديث الزهري عن سالم عن أبيه بنحوه. وروى مسلم أيضا من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: إن الله عز وجل ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. ولمسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يتبين له أمر بن صياد، فكان يذهب إليه خشية أن يكون هو الدجال استمع إليه. بن صياد ولد في اليهود وهو يهودي، وبقي على يهوديته إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقال أنه أسلم وتزوج في المدينة وولد له أولاد ومات، وكل هذا يخالف ما ذكره صلى الله عليه وسلم عن الدجال. الدجال أولا لا يدخل المدينة، ثاني أنه لا يولد له، ثم من أوصافه أنه يأتي من يخرج من أصبهان، مدينة في إيران، ويتبعه من يهودها 70,000 أول الأمر، ثم يأتي إلى الناس ويزعم أنه يريد الإصلاح ويريد أن يقضي على الفساد، فيغتر الناس به كثيرا ويتبعه خلق كثير على هذا. ثم فيما بعد يزعم أنه نبي، فينخزل عنه كثيرا ممن اتبعه إذا ادعى النبوة، ثم بعد ذلك يدعي أنه رب الناس تعالى الله وتقدس، ولا يدخل المدينة ولا يدخل مكة، ولكنه يدخل كل بلد، ومع ذلك مدته ليست طويلة، مدته 40 يوما، ولكن اليوم الأول من أيامه كسنة، يعني بعد ما يقول إنه رب العالمين، واليوم الثاني يكون شهر، والثالث كأسبوع، ثم تعود الأيام على ما كانت عليه، وينزل عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ويقتله، وقتله يكون في فلسطين بعدما يجتمع المسلمون لقتاله. كل هذا فصله الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الذي ذكره في مسلم يقول: تعلموا إن ربكم ليس بأعور، وإن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فالله لا يرى في الدنيا. ولهذا لما سأل الكليم موسى عليه السلام، سأل ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني تدكدك الجبل، فلا أحد يقوم لرؤية الله جل وعلا، ولكن يوم القيامة يقوي الله جل وعلا المؤمنين فيرون وجه ربهم جل وعلا ولا يحيطون به. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، وقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني أن هذا ممتنع عليه، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فلو كشف الحجاب لذاب كل شيء من نور وجهه جل وعلا. تعالى الله وتقدس. ثم كيف مثلا مع هذا وعظمة الله وكبريائه، كيف مثلا يزعم عبد ضعيف ناقص الخلقة، أعور أحد العينين، مفقودة عينه كأنها عنبة طافية، يعني ذهب ماؤها فالتوت، ثم يقول هو رب العالمين؟ تعالى الله وتقدس. ولكنه فتنة، فتنة للناس، ومع هذا كله يتبعه خلق كثير يصدقون بذلك، وبين يديه شياطين كثيرة تلبس على الناس وتدعوهم إلى عبادته، وقد مثل يتصورون بصور حسب ما تكون الفتنة، كما جاء في الحديث أن رجلا يأتيه ويقول له: أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بي؟ يقول: نعم. فيتمثل له الشيطانان، أحدهم بصورة أمه والآخر بصورة أبيه، يقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك. وهم شياطين. وكذا يكون معه نهران، نهر في نظر الناس أنه نار، والآخر في نظرهم أنه جنة، والأمر بالعكس. لهذا قول صلى الله عليه وسلم: من حضره منكم فليغمض عليه وليشرب من نهره الذي هو نار، فإنه ماء عذب. كلها تلبيسات ودجل، وإلا فلا أحد يقدر على إحياء الموتى إلا الذي يعطيه الله جل وعلا شيئا من ذلك آية، كما أعطى عيسى عليه السلام آية تدل على أنه رسول من عند الله جل وعلا. أما إنسان يدعي يقول أنا رب العالمين ثم يعطى ما يعطى، فلا بد أن يكون هناك ما يبين ويوضح أنه كذاب. ولهذا ذكر أنه مكتوب بين عينيه كافر، حروف التهجي الكاف وحدها والفاء وحدها والرام وحدها، يقول يقرأ ذلك كل مؤمن سواء كان كاتبا أو غير كاتب، يعني سواء كان متعلما أو غير متعلم، ولكن كافر لا يرى شيء. فهي محن وابتلاء، ومع هذا كله يجب أن الإنسان يبتعد عن الفتن، لأن القلوب بيد الله، قد يقلب قلب الإنسان فلا يملك لنفسه التصرف، ومن تعرض للفتن أصابت. نعم. قال رحمه الله: وروى مسلم أيضا من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين هذا الحديث الذي ذكر في صحيح مسلم دليل على إثبات العينين لله جل وعلا الكاملتين، لأنه قال: وإن ربكم ليس بأعور. والعور عند في لغة العرب فقد إحدى العينين، ولا يكون أكثر من ذلك. وقد جاءت في نصوص، جاء في نصوص الكتاب والسنة ذات العين لله جل وعلا كثير جدا، ولكنها جاءت إما مفردة أو مجموعة، ولم تأتي مثنات إلا في هذا الحديث، وهو حديث صحيح، فهو دليل على هذا. وإن كان مثلا هذا على حسب لغة العرب، فإن المثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع فإنه يجمع، وكذلك كما قال الله جل وعلا: فقد صغت قلوبكما، وليس لها قلوب القلبان فقط. وكذلك إذا أضيف المثنى إلى ياء المتكلم فإنه يفرد، كما قال جل وعلا إنه في خطابه لموسى: إنه بأنك بعيني بعيني، يعني ما اقتضي الحفظ والكلاءة، هذا مقتضى، وإلا هو نص على إثبات العين لله جل وعلا خلافا لما يقوله أهل الباطل. وقوله جل وعلا: تجري بأعيننا، لأن المثنى أضيف إلى ناء الجمع، يعني ضمير الجمع. وفي هذا الحديث قال: إن ربكم ليس بأعور، يعني له عينان كاملتان تليق بعظمته جل وعلا، لا تشبه أعين الناس، أعين الخلق. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: إن الله عز وجل ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. ولمسلم من حديث شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا قد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. ورواه البخاري من حديث شعبة بنحوه. قال مسلم: وحدثني زهير بن حرب حدثنا عثمان حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال ممسوح العين، مكتوب بين عينيه كافر، ثم تهجاها كاف فاء راء يقرأها كل مسلم. ولمسلم من حديث الأعمش عن شفيق عن حذيفة قوله يقرأها كل مسلم، مفهومه أن غير المسلم لا يقرأها، يعني يكون خاصا المسلم. وهذا من رحمة الله جل وعلا، كيف يكون كافر وهو كفره ظاهر، ادعاءه الربوبية أعظم الكفر. نعم. ولمسلم من حديث الأعمش عن شفيق عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركنا أحدا فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم يطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العين، عليه ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. يقول بهذا أنه في رأي العين يدل على أنه الحقيقة أنه ليس نار ولا ماء ولا جنة، وإنما هذا بالتخيل، تخيلا يخيل للناس، أن قوله رأي العين يعني أنه حقيقته خلاف ما ترى العين. نعم. ثم رواه من حديث شعبة عن عبد الله بن عمير عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقال ابن مسعود: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري من حديث شعبة بنحوه. ورواه البخاري ومسلم من حديث شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. وهذا أصرح من السابق، لأنه قال مثال، مثال الجنة والنار، فليس إلا مثال فقط في رأي العين الناظر، وإلا حقيقة الأمر أنه ليس لا جنة ولا نار، وإنما هو فتنة يخيل للناظر أن هذه جنة وأن هذه نار كما يدعي حسب دعواه. نعم. وروى مسلم من حديث محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله فحلف بالله أن ابن صياد الدجال، فقلت: أتحلف بالله تعالى؟ فقال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو دجال، ولكن ليس هو الدجال المسيح الذي يكون في آخر الزمان. فالدجال معناه الكذب، وهو كذاب من أكذب من الدجاجلة الذين يخرجون ويزعمون أنهم إما أنبياء وإما، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تشهد أني رسول الله. هذا من أعظم الكذب ومن أعظم الدجل، فهو دجال. نعم. وهو يتلبس به شياطين، ولهذا حلف أنه دجال أو الدجال. ولقيه ابن عمر مرة فرأى عينه قد تغيرت أو انفقعت، فقال: متى صار ذلك لك؟ فقال: لو شاء الله لجعلها في عصاك. فغضب ابن عمر فضربه، قل فانتفخ حتى ملأ الشارع. يقول ابن عمر: ما شعرت أني ضربته، ولكن الذين معي يقولون أنك ضربته بعصاك حتى تكسر. قالت له حفصة: ما منعك، ما الذي حملك على ذلك؟ أما علمت أنه للدجال يخرج من غضبة يغضبها كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقصود أنه له أحوال شيطانية يعني تلبس به الشياطين ويأتي بأشياء عجيبة، فلهذا خيف أنه يكون هو الدجال وليس هو. نعم. وروى من حديث نافع أن ابن عمر أتى ابن صياد في بعض طرق المدينة فقال له ابن عمر قولا أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكة. وفي رواية أن ابن صياد نخر كأشد نخير حمار يكون، وأن ابن عمر ضربه حتى تكسرت عصاه، ثم دخل على أخته أم المؤمنين حفصة فقالت: ما أردت من ابن صياد؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يخرج من غضبة يغضبها، يعني الدجال يخرج من غضبة يغضبها. وسيأتي حديث تميم فيه التفصيل في هذا والبيان في ذكر الدجال. نعم. قال بعض العلماء: إن ابن صياد كان بعض الصحابة يظنه الدجال الأكبر، وهو ليس به، إنما كان دجالا صغيرا. وقد ثبت في الصحيحين أنه صحب أبا سعيد فيما بين مكة والمدينة، وأنه تبرم إليه فيما يقول الناس فيه أنه الدجال، ثم قال لأبي سعيد: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل المدينة وقد ولدت بها، وإنه لا يولد له وقد ولد لي، وإنه كافر وأنا قد أسلمت؟ قال: ومع هذا إني لأعلم الناس به وأين مكانه، ولو عرض علي أن أكون إياه لما كرهت ذلك. وقال أحمد: معنى هذا أنه لم يسلم. الذي ما يكره أن يكون الدجال الكذاب كيف يكون مسلما؟ وقال أحمد: حدثنا عبد المتعالي بن عبد الوهاب، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: ذكر ابن صياد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: إنه يزعم أنه لا يمر بشيء إلا كلمه. والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعا، لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية، فإنه فيصل في هذا المقام والله أعلم. يعني حديث تميم الداري. نعم. وقد طعن به الناس، بعض الناس، أنه لم تروه إلا فاطمة، وليس كذلك. وسيأتي المؤلف ذكر طرقه والذين رووه من الصحابة أنهم كثيرون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب به في الناس. نعم. قال مسلم: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وحجاج بن الشاعر كلاهما عن عبد الصمد، واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد. حدثنا أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان، حدثنا ابن بريدة حدثني عامر بن شراحيل الشعبي شعب همدان أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس، وكانت من المهاجرات الأول، فقال: حدثيني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسندين فيه لأحد غيره. فقالت: إن شئت لأفعلن. فقال لها رجل: حدثيني. فقالت: نكحت ابن المغيرة، وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة، وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب أسامة. فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أمري إليك فأنكحني من شئت. فقال: انتقلي إلى أم شريك، امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقات في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان، فقلت سأفعل، فقال لا تفعلي، إن أم شريك كثيرة الضيفان، وإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم، وهو رجل من بني فهر، فهر قريش، من البطن الذي هي منه، فانتقلت إليه، فانتقلت إليه، فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت في النساء اللاتي يلين ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قال الله ورسوله أعلم، قال والله إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فيبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفئوا إلى جزيرة في البحر حين مغرب الشمس، فجلس في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة، قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل بالدير فإنه إلى خباركم بالأشواق، قال فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة، قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم، قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، فلعم بنا الموج شهرا، ثم أرفينا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا ندري قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة، قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل بالدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة، فقال أخبروني عن نخل بيسان، فقلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا نعم، قال أما إنه يوشك أن لا يثمر، قال أخبروني عن بحيرة طبرية، قلنا عن أي شيء عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قلنا هي كثيرة الماء، قال إن ماءها يوشك أن يذهب، قال أخبروني عن عين زغر، قالوا عن أي شيء عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها، قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب، قال أقاتلته العرب؟ قلنا نعم، قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه، قال لهم قد كان ذاك؟ قلنا نعم، قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو إحداهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم، قال إنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو في بحر اليمن؟ لا، بل من المشرق. وأومأ بيده إلى المشرق. قالت: حفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أنه حي موجود في ذلك الوقت، وأنه موثق بالحديد، وأنه في جزيرة في البحر. والجزيرة هذه يظهر أنها جزيرة صغيرة، وعم الله الناس عنها، ولكن أي بحر الله أعلم. فالسفينة التي يعني ركبوها بقوا شهرا والبحر يعوم بهم، لا يدرون أين هم، أين ذلك المكان. فهذا نص يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في أن الدجال أنه موثق في جزيرة في البحر، وأن من علاماته، علامة خروجه، كون نخل بيسان لا يثمر. وبيسان قريب من الأردن، أو هو من قرى الأردن، وكذلك بحيرة طبرية ينشف ماؤها من علامات خروجه، وكذلك عين زاد أنها تقف ولا يزرع فيها. هذه التي سألهم عنها يقول إذا انتهت أذن بالخروج، فهو يعرف أنه سيؤذن له، وأنه موثق. وهذا من آيات الله جل وعلا، ووثاقه حتى لا يخرج. فإذا أراد الله خروجه زال الوثاق عنه فخرج، ثم يهيئ الله جل وعلا له ما يسير به. وقد جاء في رائب الحديث أنه يأتي على بغلة من حديد ما بين عاتقها ومنكبها 40 ذراعا. يجوز أن يكون هذا وصف الطائرة، أن يكون على طائرة، ويجوز أن يكون على غير ذلك، فالله أعلم. لأن كلام في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إخباراته لا يجوز أن تكون بالتخرص، خشية أن يكون الإنسان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يوقف على النص، وخصوصا الأمور التي تكون مستعصية على العقل، يعني وهي من الآيات التي تكون مخالفة لما يعتاده الناس. والآيات في آخر الزمان تكثر. نعم. رواه مسلم من حديث سيار عن الشعبي عن فاطمة قالت: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب فقال: إن بني عم لتميم الداري ركبوا في البحر. وساق الحديث. ومن حديث غيلان ابن جرير عن الشعبي عنها فذكرته أن تميما الداري ركب في البحر فتاهت به السفينة فسقط في الجزيرة، فخرج إليها يلتمس الماء فلقي إنسانا يجر شعره، واقتص الحديث. وفيه فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحدثهم فقال: هذه طيبة وذاك الدجال. حدثني أبو بكر بن إسحاق، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد على المنبر فقال: أيها الناس، حدثني تميم الداري أن ناسا من قومه كانوا في البحر في سفينة لهم فانكسرت بهم، فركب بعضهم على لوح من ألواح السفينة فخرجوا إلى جزيرة في البحر. وساق الحديث. وقد رواه أبو داود وابن ماجة من حديث إسماعيل ابن أبي خالد عن مجاهد عن الشعبي عنها بنحوه. ورواه الترمذي من حديث قتادة عن الشعبي عنها، وقال حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن الشعبي. ورواه النسائي من حديث حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عنها بنحوه. وكذلك رواه الإمام أحمد عن عفان وعن يونس بن محمد المؤدب كل منهما عن حماد بن سلمة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا مجاد عن عامر قال: قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال لي أخوه أخرجي من الدار، فقلت إن لي نفقة وسكنا حتى يحل الأجل، قال لا. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن فلانا طلقني وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى، فأرسل إليه فقال ما لك ولابنة آل قيس؟ قال يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثا جميعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظري يا ابنة آل قيس، إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، وإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى، أخرجي فانزلي على فلانة. ثم قال إنه يتحدث إليها انزلي على ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك، ثم لا تنكحي حتى أكون أنا أنكحك. قالت فخطبني رجل من قريش، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره فقال ألا تنكحين من هو أحب إلي منه؟ فقلت بلى يا رسول الله، فأنكحني من أحببت. قالت فأنكحني أسامة بن زيد. قال فلما أردت أن أخرج قالت اجلس حتى أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فصلى صلاة الهاجرة ثم قعد ففزع الناس، فقال اجلسوا أيها الناس، إني لم أقم مقامي هذا لفزع، ولكن تميما الداري أتاني فأخبرني خبرا منعني من القيلولة من الفرح وقرة العين، فاخترت أن أنشر عليكم فرح نبيكم صلى الله عليه وسلم. أخبرني أن رهطا من بني عمه ركبوا البحر فأصابتهم ريح عاصف فألجأتهم الريح إلى جزيرة لا يعرفونها، فقعدوا في قويرب بالسفينة حتى خرجوا إلى الجزيرة، فإذا هم بشيء أهلب كثير الشعر لا يدرون أرجل هو أو امرأة، فسلموا عليه فرد عليهم السلام، فقالوا له ألا تخبرنا؟ فقال ما أنا بمخبركم ولا مستخبركم، ولكن هذا الدير الذي قد رهبتموه فيه من هو إلى خبركم بالأشواق أن يخبركم ويستخبركم؟ قال قلنا ما أنت؟ قال أنا الجساسة. فانطلقوا حتى أتوا الدير، فإذا هم برجل موثق شديد الوثاق يظهر الحزن كثير الشعر، فسلموا عليه فرد عليهم، فقال ممن أنتم؟ قالوا من العرب. قال ما فعلت العرب؟ أخرج نبيهم؟ قالوا نعم. قال ما فعلوا به؟ قالوا خيرا، آمنوا به وصدقوه، قال ذلك خير لهم. قالوا لقد كانوا له أعداء فأظهره الله عليهم. قال فالعرب اليوم إلههم واحد ونبيهم صلى الله عليه وسلم واحد وكلمتهم واحدة. قالوا نعم. قال ما فعلت عين زغر؟ قالوا صالحة يشرب منها أهلها تسقيهم ويسقون منها زرعهم. قال ما فعلت نخل بيسان وعمان؟ قالوا صالح يطعم جناه كل سنة. قال فما فعلت بحيرة طبرية؟ قالوا ملأ. فزفر ثم حلف لو خرجت من مكاني هذا ما تركت أرضا من أرض الله إلا وطأتها غير طيبة، ليس لي عليها سلطان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الدجال طيبة. إلى هذا انتهى فرحي، إن طيبة المدينة إن الله حرمها على الدجال أن يدخلها. ثم حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لا إله إلا هو ما لها طريق ضيق ولا واسع في سهل ولا جبل إلا عليه ملك شاهر السيف إلى يوم القيامة، ما يستطيع الدجال أن يدخلها على أهلها. قال عامر فلقيت المحرر ابن أبي هريرة فحدثته بحديث فاطمة بنت قيس، فقال أشهد على أبي أنه حدثني كما حدثتك فاطمة غير أن يعني هذه حديث آخر برواية أبي هريرة. أما الذي ذكر سبب كل طرق إلى فاطمة بنت قيس هو حديث ثابت صحيح لا مطعن فيه، لأن الإمام مسلم وغيره رواه بأسانيد صحيحة إلى فاطمة، وفاطمة صحابية فاضلة من المهاجرات، والطعن فيها هو شأن أهل الفساد والانحراف الذين يطعنون على الصحابة. نعم. فحدثه بحديث فاطمة بنت قيس فقال أشهد على أبي أنه حدثني كما حدثتك فاطمة، غير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه في نحو المشرق. قال ثم لقيت القاسم بن محمد فذكرت له حديث فاطمة فقال أشهد على عائشة رضي الله عنها أنها حدثتني كما حدثتك فاطمة. وهذا أيضا رواية العائشة أيضا، هذا ثلاثة يعني رواه فاطمة وأبو هريرة وعائشة وغيرهم أيضا. نعم. أشهد على عائشة أنها حدثتني كما حدثتك فاطمة، غير أنها قالت الحرمان عليه حرام مكة والمدينة. وقد رواه أبو داود وابن ماجة من حديث إسماعيل ابن أبي خالد عن مجالد عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس بسطه ابن ماجة، وأحاله أبو داود على الحديث الذي رواه قبله، ولم يذكر متابعة أبي هريرة وعائشة كما ذكر ذلك الإمام أحمد. وقال أبو داود حدثنا النفيلي حدثنا عثمان بن عبد الرحمن حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الآخرة ذات ليلة ثم خرج فقال إنه حبسني حديث كان حدثنيه تميم الداري عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر فإذا بامرأة تجر شعرها فقال ما أنت؟ قالت أنا الجساسة، اذهب إلى ذلك القصر. فأتيته فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو فيها بين السماء والأرض، فقلت من أنت؟ قال أنا الدجال. قال ما فعلت العرب؟ أخرج نبيهم؟ قلت نعم. قال أطاعوه أم عصوه؟ قال بل أطاعوه. قال ذلك خير لهم. فهذه رواية لعامر بن شراحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس بقوله كنحو ما تقدم. ثم قال أبو داود حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر إنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبر فلقيتهم الجساسة. قلت لأبي سلمة وما الجساسة؟ قال امرأة تجر شعر جلدها ورأسها وقالت في هذا القصر، وذكر هذا الحديث. وسأل عن نخل بيسان وعين زغر قال هو المسيح. فقال لي ابن أبي سلمة إن في هذا الحديث شيئا ما حفظته. قال شهد جابر أنه هو ابن صياد. قلت فإنه قد مات. قال وإن مات؟ قلت فإنه أسلم. قال وإن أسلم؟ قلت فإنه قد دخل المدينة. قال وإن دخل المدينة؟ تفرد به أبو داود وهو غريب جدا. نعم غريب، لكن من رواية جابر يعني يكون أيضا هو رابعه في روايته، ولكنه فيه غرابة يعني يكون جابر يقول وإن مات وإن أسلم وإن دخل المدينة، هذا خلاف ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل المدينة، وهو أيضا يعلم ذلك وقد أخبر عن نفسه أنه لا يدخل المدينة ولا مكة. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا أبو عاصم سعد بن زناد حدثني نافع مولاي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى على المنبر فقال حدثني تميم، فرأى تميما في ناحية المسجد فقال يا تميم حدث الناس ما حدثتني. قال كنا في جزيرة فإذا نحن بدابة لا ندري ما قبلها من دبورها، فقال تعجبون من خلقي وفي الدير من يشتهي كلامكم. فدخلنا الدير فإذا نحن برجل موثق في الحديد من كعبه إلى أذنه، فإذا أحد من خريه مسدود وإحدى عينيه مطموسة. قال من أنتم؟ فأخبرناه. فقال ما فعلت بحيرة طبرية؟ قلنا كعهدها. قال فما فعل نخل بيسان؟ قلنا كعهده. قال لأطأن الأرض بقدمي هاتين إلا بلدة إبراهيم وطيبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة هي المدينة. وهذا حديث غريب جدا. وقد قال أبو حاتم أبو عاصم بلدة إبراهيم هي مكة، وهذه بلدتي بلدة محمد صلى الله عليه وسلم التي هاجر إليها. نعم. وقال وقد قال أبو حاتم أبو عاصم هذا ليس بالمتين. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال إن امرأة من اليهود بالمدينة ولدت غلاما ممسوحة عينه طالعة نابه فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الدجال فوجده تحت قطيفة يهمهم يعني هو بن صياد فوجده تحت قطيفة يهمهم فآذنته أمه فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء فاخرج إليه فخرج من القطيفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لها قاتلها الله لو تركته لبين ثم قال يا ابن صياد ما ترى قال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء له قبس فقال أتشهد أني رسول الله فقال هو أتشهد أني رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله ثم خرج وتركه ثم أتاه مرة أخرى في نخل يهمهم فآذنته أمه فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لها قاتلها الله لو تركته لبين قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمع أن يسمع من كلامه شيئا ليعلم هل هو أم لا قال يا ابن صياد ما ترى قال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء قال أتشهد أني رسول الله قال هو أتشهد أني رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله فلبس عليه ثم خرج فتركه ثم جاء في الثالثة والرابعة ومعه أبو بكر وعمر بن الخطاب في نفر من المهاجرين والأنصار وأنا معه قال فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا ورجى أن يسمع من كلامه شيئا فسبقته أمه إليه فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لها قاتلها الله لو تركته لبين فقال يا ابن صياد ما ترى قال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء قال أتشهد قال تشهد أني رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله فلبس عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن صياد إنا قد خبأنا لك خبيئا فما هو قال الدخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فقال عمر الخطاب ائذن لي في قتله يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلست بصاحبه إنما صاحبه عيسى بن مريم وإن لم يكن هو فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد قال يعني جابر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشفقا أنه الدجال وهذا سياق غريب جدا. وقال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا المعتمر عن أبيه عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر بصبيان يلعبون فيهم ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يداك أتشهد أني رسول الله فقال هو أتشهد أني رسول الله فقال عمر بن الخطاب دعني فلأضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكن الذين خافوا فلن تستطيعه. والأحاديث الواردة في ابن صياد كثيرة وفي بعضها توقف في أمره هل هو الدجال أم لا ويحتمل أن يكون هذا قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدجال وتعيينه وقد تقدم حديث تميم الداري في ذلك. الدخ الذي الخبيئة التي خبأها له رسول الله صلى الله عليه وسلم الدخان فخطف الشيطان بعضها بعض الكلمة وجاء بها ولم يستطع أن يكملها فقال الدخ فقال اخسأ فلن تعدو قدرك يعني لا تستطيع أنك تطلع على الخبيئة لأنها من الغيب. هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم.